هذا إذا أمرت الأم ابنتها بتكحيل العين و ما أدري النمص أو كذا وتخرج بعد ذلك، فهل من نصيحة؟ يعني لا يجوز للمرأة أو للأم أن تحمل ابنتها على المعصية، كون المرأة تتزين لتخرج فيجد زينتها الرجال، هذا مما فيه إذاعة وإشاعة الفتنة بين المسلمين، وهذا غير جائز. وقد توعد الله تعالى الذين يشيعون الفاحشة في أهل الإيمان، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولهذا فلا يجوز للمرأة أن تحمل ابنتها أو من هي تحت رعايتها على هذه المعصية، وإن ألزمتها فلا طاعة لها، ليس لها أي ليس للبنت أن تطيع أمها في هذا، والواجب على الأم أن تحمل من هم تحت مسؤوليتها أي رعيتها على الطاعة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا.